ظلمنا الحب بإيدينا. أنا وإنت ظلمنا الحب بإيدينا. وجينا ليك وجرحنا، جينا ليك وجرحنا لحد ما ذاب حوالينا. وجينا ليك وجرحنا، جينا ليك وجرحنا لحد ما ذاب حوالينا. ما حدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. ما حدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. وضاع الحب ضاع ما بين عند قلبي وقلبي ضاع ضاع. ضاع الحب ضاع ما بين عند قلبي وقلبي ضاع ضاع. وذي الوقت لا انا بنسى ولا بتنسى، لا انا بنسى ولا بتنسى ولا بنلقى. انا وانت انا وانت. أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا. أنا وأنت ظلمنا. ظلمنا الحب بإيدينا وجينا عليه وجرحنا جينا عليه وجرحنا لحد ما داب حالنا ما حدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني ما حدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني الحب ضاع ما بين عند قلب وقلب ضاع ضاع ضاع الحب ضاع ما بين عند قلب وقلب ضاع ضاع ودي يا دوب في يومين بين عند قلبي وقلبي ضاق ضاق الحب ضاق ما بين عند قلبي وقلبي ضاق ودلوقتي لا بالغيرة وجبنا للظنون سيرة أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة بالغيرة وجبنا للظنون سيرة وقطعنا الأمل ما علينا النغير كان الحب بينا كبير صوت لما ابتدينا النغير كان الحب بينا كبير صوت لما ابتدينا النغير وبردت الغيره تسيب العند وتسامح للدعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب ونتصارح Thank you. نسينا إننا عاشقين. نسينا إننا عاشقين. نسينا مشترين. نسينا ازاي كده نسينا. نسينا ازاي كده نسينا. وايه ده اللي جرى لينا. نسينا ازاي كده حتى نتعاطف ونتصارح. أنا وأنت نسينا. نسينا حتى نتعاطف ونتصارح. أنا وأنت نسينا حتى نتعاطف. كنتم أيها السادة مع أم كلثوم في حفلتها الساهرة التي قدمت لنا فيها من مسرح حديقة الأزبكية أغنياتها الحلوة حيرت قلبي كلمات رامي ولحن سنباطي، ثم أغنية حسيبك للزمن كلمات عبد الوهاب محمد ولحن سنباطي، وأخيرا أغنية ظلمنا الحب تأليف عبد الوهاب محمد ولحن بليغ حمدي. ويكفينا أيها السادة جمالا وإشراقا ونشوة ما تركته أم كلثوم بتغريدها الحلو وصوتها الملائكي الساحر في نفوسنا من أصداء رائعة كلها حنان ورقة. أيها السادة، نرجو أن نلتقي بكم في الحفل القادم لأم كلثوم لننعم سويا بكل ما يمنحه لنا فن سيدة الغناء العظيم من لحظات جميلة لا يمكن أن ننساها، بل تبقى حية في الأسماع والقلوب لنعيش بها على فرحة غامرة وسعادة كبيرة وأمل في لقاء قادم مع حبنا الكبير وفننا الخالد مع أم كلثوم. أيها السادة، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.